نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى إذن العصاة والكفار والآخر دول وجودهم في الدنيا بحضانة كلمة الرحمن. والرحيم قال له لا، دي في الرحيم ده في الآخرة بقى التاني يطلع بقى. يبقى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يبقى رحمن اتسع للمؤمن والكافر، إنما كلمة الرحيم أبعد الكافر ودخل الإيه؟ ودخل الإيه؟ المؤمن. الرحمن علم القرآن، علم القرآن إيه ونزله على رسول الله يا رسول، فعلمه جبريل مش كده بيوحي ذي قوة عند ذو العرش مكين، فالأد العلم. بس العلم جاي منين؟ لأن العلم هو معرفة قضية خير تعود على الإنسان في سلوكه بالخير. لكن في علم للبشر وفي علم جاي من أعلى بقى، العلم من الله. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا، الأمية في مثله شرف ولكنها في مثلنا ضعف. يقول لك نبي أم يعني إيه؟ يعني لم يأخذ علما من بشر، وإنما علمه جاي من عالي خالص. والأمة اللي فيه برضو أمة أمية، أمة بدو بس متبدية ما عندهاش أي مظهر من مظاهر الحضارة. وبعدين ساعة نيك الرسول كده وأمهم يمنون يدكوا حضارة فارس وحضارة الروم وفي نفس واحد إيه الكلام ده، ويجيبوا قوانين ما فيش مش موجود هنا ولا هنا. قال لك ما هي مش بتاع البشر، ده بتاع مين؟ ده بتاع رب الايه؟ البشر. فالرحمن علم القرآن. العجيب ان الحق سبحانه وتقدم سبحانه وتعالى قدم علم القرآن على خلق الانسان عشان يعلمني قبل ما نقبل على صنعه. نعمل ايه؟ نحط لها الاسس السليمه الصالحه اللي نخلي الصنعه دي نطلع. فقبل ما يخلق الانسان عمل له منهج، زي اللي عمل التلفزيون قبل ما يجند الاله كده. قال التلفزيون ده هنعمله الايه؟ عشان يجيب لي الصوت والصوره. طب ادي عرفنا، عرفنا دي. طب نعمل ايه؟ نعمله على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. لوني استعمل في التلفزيون كما قال مهندسه في الكتالوج، حطه على فولت نمر كذا، ما حطتوش على فولت يحلقه، خد الموجه مش عارف ليه، ودي الموجه دي الايه، وده ترجع وده تجيبه. ادي الكتالوج. لو انني استعملت التلفزيون وفق الكتالوج اللي عمله صانعه، التلفزيون يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ اياتي فيه عطب؟ قبلك قبلك. امال يجي العطب امتى؟ اذا خالفت شيئا من منهج صانعه. من الذي خلقك؟ اخلقك دون ان يعلمك المنهج؟ ما عملش لك كتالوج؟ قال لك لا يا اخو اعمل كتالوج، كل دي ولا تكون في دي، اشرب دي ولا تشرب في دي، انظر لدي ولا تنظر في دي، اسمع دي ولا تسمع في دي، امشي لدي ولا تمشي. الله، دي كتالوج. طب ما تاخدها بقى بالقياس. لو انا استعملت التلفزيون زي كتالوج صنعه ما يجيش فيه زرجنه ابدا. كذلك أنت إن خدت كتالوج ربنا اللي خلقك ونفسته عمر ما تلاقي في نفسك زرجنة أبدا في أي شيء. وإن حصل حاجة تقول لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.